والدنيا منتهية لا محالة، ستنتهي الدنيا، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، فالكل يفنى فلا تنسى أن توحد من لا يموت. يوم القيامة أخي الفاضل آت موعد الله جل وعلا حذر منه في محكمة قاضيها الله، سيقف العصاة لتفتح ملفاتهم أمام الملك جل في علاه. الكبير والصغير الآن تخيلوا، الغني والفقير تصوروا، صاحب القوى العظمى والدول الضعيفة، الجميع سيقف أمام الملك في أرض لا يستطيع أحد أن يخفي نفسه من الله. لماذا؟ تعالوا بنا الآن نصف المحكمة ثم نفتح ثلاث من الملفات بين يدي الملك رب الأرض والسماوات. المحكمة في أرض حشر الناس فيها جميعا بعد أن خرجوا من قبورهم كأنهم سكارى يبرزون للملك سبحانه. الله جل وعلا أخبر عن هذا اليوم قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تدك الأرض دكة واحدة. تخيل ما على الأرض من هذه الجبال الرواسي، تخيل ثبات الأرض التي تنظر إليها يا عبد الله، تخيل هذا الذي يجلس في فيلته، هذا الذي يجلس في قصره، هذا الذي يجلس في عشته، هذا الذي يجلس في صحراء، هذا الذي يجلس في المزارع، كل هؤلاء لحظة واحدة تنتهي الأرض ومن عليها وتنتهي الدنيا. اسمع نصف المحكمة في عجالة. الزمان يوم القيامة، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله. يوم القيامة الزمن يوم القيامة، المكان قلت لك أن النار التي حشرت الناس، النار التي حشرت الناس إلى أرض المحشر هناك في الشام، أرض المحشر هذه التي حشر الناس في أول الأمر تتبدل وتتغير، لأن السماء كشطت وأظلمت الدنيا والأرض تبدلت، الأرض تغيرت والسماء تغيرت. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. المكان أرض غير الأرض، ملساء، أرض بيضاء كالفضة، ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أمس. الجميع قد وقف بين يدي الله من الشيلائي، إن واحد فيهم صخرة يدرورة أو شجرة يجلس تحت ظله، برز الناس جميعا للملك سبحانك رب. الحال في هذه المحكمة الحال يشيب العقل، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. انظر لابنك، تخيل ولدك، انظر هذا الطفل الصغير الرضيع يشيب، فما ظنك بالكبير؟ يشيب الطفل الرضيع بين يدي الملك في محكمة قاضيها الله. تخيل الملايين التي لا يعلم عددها إلا الله من الأولاد والصبية، شاب رأسهم ومثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأثنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها فرأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائعا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ظهور. اللهم سلمنا يا رب، اللهم سلمنا يا رب. هذا حال الناس. من هذا؟ أمير من الأمراء. من هذا؟ ملك من الملوك. من هذا؟ رئيس من الرؤساء. من هذا؟ غني. من هذا؟ فقير. من هذا؟ كبير. من هذا؟ صغير. الجميع قد وقف، وغاص من الناس العرق في الأرض 70 ذراعا. العرق نزل في الأرض 70 ذراعا. سبحانك رب. وتطبطب العرق من الناس في أرض المحشر لدرجة أن هناك أناس العرق يلجمهم. تخيل كم ساعة، ساعة من الزمان أو نصف ساعة أو ثلاثة أربع ساعة بنجلسهم في مسجد فيه مراوح أو في شيء يغطينا حتى وإن كان شمس الدنيا الحارقة. سهل ساعة، يوم سهل، سنة سهل من الدنيا، 1000 سنة من الدنيا سهل، أن تقف لا تجلس سهل. ما ظنك بيوم 50,000 سنة؟ الكبير الذي تتصوره واقف بين يدي الله، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله أكبر. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خطر ألا يتطور الإنسان حاله يوم القيامة. المكان تبدل، الزمان تغير، انظر الوقت 50,000 سنة محكمة من قاضيها؟ الله. الله، انظروا إلى هذا الطاغية الذي أمر جنوده أن يدخلوا إلى المساجد في زمن أبي العباس السفاح، فقام والي وأمر الجنود فدخلوا على البيوت فحطموها ودمروها، وقال من وضع سيفه أو صوته على دار فهي ملك له هي ومن في الدار. فجاء رجل من الرجال الذي يتحدث بهذا الخبر فيقول فوضعت صوتي على دار فكانت ملكي هي ومن في الدار، وكم في التاريخ من ظلمة، لكنهم ماتوا وسيموت غيرهم. قال فدخلت إلى الدار وقد قتلنا في يوم جمعة 30,000 ممن يوحدون الله. فدخلت على الدار وملكتها فوجدت رجلا وامرأة وطفلين، فعمدت إلى الرجل فقتلته بين يدي أبنائه وزوجه، فبكت الأم وبكى الأبناء. يقول الرجل فأشرت بالسيف إلى الولد الأول وقلت للأم أخرجي ما في بيتك من أموال، فقالت لا نملك والله إلا 7 دنانير. فعمدت إلى الولد فقتلته الأول الأكبر، فبكت الأم وهي تعطيني 7 دنانير وقالت والله لماذا لا أملك غيرها، لماذا لا تصدقني؟ فقال إن لم تخرج المال الباقي لضربت عنق ولدك الأصغر. قالت والله لا نملك إلا درعا مذهبة وضعها أحد الناس أمانة عند زوجي، يا رجل دعها فإنها أمانة. فقال ادخلي فأتي بالدرع وإلا ضربت عنق ولدك الصغير. فدخلت الأم إلى حجرتها وأخرجت الدرع المذهبة الجميلة، فلما أمسكها أعجب بها وقلبها قال وأنا أقلبها وجدت مكتوبا على الدرع المذهبة كلمات عجيبة، إذا جار الأمير وحاجبا وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إذا جار الأمير وحاجبا وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء قال فابتعدت يدي وسقط السيف منها وسقط الدرع وفررت أهيم على وجهي أقول إذا جار الأمير وحاجبا وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء ووجده أحد الصالحين يتعلق بالكعبة ويقول اغفر لي يا ربي وأنا أعلم أنك لن تغفر. فقال له هذا الرجل لماذا تقنط من رحمة الله؟ فقص عليه القصة فقال له لا تقنط فأبواب التوبة مفتوحة. أسرع قبل أن يفتح ملفك. تعالوا بنا الآن ننظر إلى الدفاع في المحكمة. تخيل يا من كثر أمام الكليبات، يا من كثر أمام الشاشات، يا من تضيع سنة حبيب رب الأرض والسماوات الذي يدافع عنك بين يدي الله محمد رسول الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد. اسمع والشهود يومها إما الستر أو الفضيحة. الشهود أقول بعضا من أنواعه في عجالة على الكافر والمنافق الأعضاء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. تخيل اليد تنطق وتسمعها كما تسمعني الآن تنطق الإيد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون القدم تشهد. وقال الله جل وعلا في آية عجيبة حين قرأتها في البداية قلت سبحانك يا رب وجدت العجب في اثنين ولم أجد العجب في الثالثة، لكنني لما قرأت التفسير عجبت أكثر. يقول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم تشهد عليهم ألسنتهم لم أعجب منها في البداية فاللسان يتكلم، لكن فهمي كان هو الخطأ لأنني ظننت أن اللسان ينطق بمفرده، فهناك حنجرة وهناك شفاة وهناك أسنان وهناك. ويعلم هذا الأمر من يعلمون الناس كيفية مخارج الحروف، لكن الفم يغلق والأسنان لا تفتح ولا يوجد هناك من الحنجرة ما يخرج صوتا، لكن الله جل وعلا أنطق اللسان بمفرده. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. شهادة الأيدي والأرض واللسان والجوارح. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. الآن يفتح ملف العصا. اسمع نأخذ ثلاث ملفات في عجالة. الملف الأول، الملف الأول لرجل الآن أراه وقد أخذ برأسه أحد الناس ليوقفه بين يدي الكبير المتعال تحت عرش الملك. الرجل الذي يأخذ برقبته يشخب من الدم، الدم يخرج منه. راجل بيمسك واحد من عنقه واخذ من العنق ومسلمه لله ويقول يا رب اقضي بيني وبينك. امرأة تمسكها امرأة أخرى من عنقها أو يأتي ولدها وهو يشعر بالدم، أو هذا الولد الذي مات قتيلا يأخذ بعنق أمه أو أبيه ويوقفهما أمام الله جل وعلا، اقتص منهما يا رب. يا ترى ملف من هذا؟ ملفات القتلة الذين قتلوا الناس بغير نفس أو فساد في الأرض. انظر إلى حاله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا من تدعون أن الملتزمين هم الذين يحدثون فسادا في الأرض، لا، بل إن كل إنسان محترم يعرف قول الله وقول رسوله يهدئ المجتمع، يسلم الناس جميعا كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، لأنه يعلم كلام الله وكلام نبيه محمد. اسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري يخبر عن أبغض ثلاثة عند الله، من ضمنهم الذي قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، من أشد الناس بغضا عند الله. هذا الكلام يقوله من؟ دعاة السنة؟ نعم. هذا الكلام يقوله من؟ الذين يدعون إلى الله ويرهبون أعداء الله؟ نعم. لكننا نقول أدب النبي محمد الحبيب الرسول نسير به. فيا من قتلت نفسا بغير نفس، أيتها الأم التي أسقطت ولدك أو أسقطت ابنتك خوفا من الإنفاق أو خوفا من زوجك، وهذه الأشياء التي نراها في الأمة، ولدك يتعلق في رقبتك يوم القيامة. يا من قتلت زوجك أو قتلت زوجتك أو قتلت أحد الناس، فما ظنك بهؤلاء أحفاد القرادة والخنازير الذين يقتلون بالمئات بل بالآلاف، بل قتلوا الملايين، فما حالهم بين يدي الله رب العالمين؟ اسمع الحكم من الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هناك قتل عمد وهناك قتل شبه عمد وهناك قتل خطأ. أما القتل العمد الذي فعله الإنسان عامدا متعمدا يريد قتل أخاه، وأما القتل شبه العمد أن يأتي بحجر كبير في الأصل يقتل فيقذفه باتجاه أخيه أو يضربه بسكين في مكان وإن لم يكن يقصد القتل لكن السكين يقتل فقتله، فيسميه العلماء شبه تعمد. وحكمه عند الكثير من العلماء وغالبهم كحكم هذا الذي قتل متعمدا. وهناك قتل خطأ وشبه الخطأ. أما شبه الخطأ هو أو الخطأ هو الذي يقذف بالحجر الذي لا يقتل ولا يريد قتلا فيقتل، أو يضرب ضربا في غير مقتل فيقتل. إنما الذين يحملون الناس إلى أماكن لا يعلمها إلا الله ثم يؤذونهم ويضربونهم ضربا مبرحا في أماكن تميت، فإذا مات هذا الرجل اسمع ماذا يقول الله، يأتي برقبتي يوم القيامة أمام عرش الرحمن واسمع البيان من الملك الرحمن. يقول تعالى، اسمع الآيات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لبني إسرائيل هذا البيان. يقول الله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يا من تقتلون الأطفال والنساء والرجال في غزة، يا من تضربون الحرية في سفنها، يا من تقتلون الصغير والكبير تهدمون الصوامع والمآذن، يا من تحرفون الشجر والأرض ويشتكي منكم حتى الحجر. أقول لكم فكأنما قتل الناس جميعا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأهون على الله هدم الكعبة من قتل نفس بغير ذنب. الله أكبر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي حذر المسلم وغيره من أن نقتل معاهدا. اللي بيجينا بيقول أنا جاي لكم في بلدكم سائح وخذ الختم مننا بنقول له خلاص انت خدت وقت السلام ما نقدرش نضربك. يا من أعطيت معاهدة مع أحفاد فرده ليس لك الحق أن تقتله إلا إذا كان يؤذيك إلا إذا كان يحاربك. هذا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليت العالم يسمع وليت هؤلاء الذين يتعدون حدودهم مع سنة رسول الله يسمعون كلام النبي. ففي كلام النبي المأمن والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. الله أكبر. لن يشم رائحة الجنة من قتل معاهدا. انظر إلى هذا الذي قاله النبي محمد. إذن ملف القاتل بين يدي الله عجيب غريب. يؤتى بمن قتلهم. وكم من الناس قتل رجل أو 2 أو 3 أو عذب هذا فمات. يؤتى بهم يوم القيامة بين يدي الله سبحانه في محكمة قاضيها الله. ومن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. اسمع رحمني الله وإياك ملف الرجل الآخر الذي يفتح في قاعة المحكمة. أرى الآن رجلا كالمجنون أو امرأة كالمجنونة يؤتى بملفها أمام الله سبحانه. من هذا؟ إنه كمن مسه مس من جنون. مكانه مش هنا، مكانه مستشفى الأمراض. لا، لقد قام من قبره كالمجنون كأنه مسه مس من جنون. إني أرى عليه آثار دم، إني أرى عليها آثار دم كأنه وكأنها قد خرجت من بحر من دم كان يسبح فيه. من هذا الرجل الذي يفتح ملفه؟ إنه الرجل الذي يلعنه الله، الرجل الذي يغضب عليه الله، الرجل الذي يحاربه الله في الدنيا قبل الآخرة. من هذا؟ إنهم الذين قال عنهم الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مجنون قائم بين ساحة العرض لله الواحد الديان. اسمع رحمن الله وإياك، إنه في حياته يحارب من الله بالأمراض، يحارب من الله بقلة البركات في أبنائه، يحارب من الله بعدم نفع أحفاده، يحارب من الله بأنه يبتر في حياته. ثم بعد ذلك حين يموت يدخل إلى قبره ويسبح في نهر أحمر من دم، كما قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يأكل الربا. قال النبي في حديث البخاري حديث سمرة ابن جندل، قال النبي حين أخبر عن الرجلين اللذين أتيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانطلق معهما حتى إذا بلغ مكانا فيه رجل يجلس على شاطئ بحر ورجل آخر يسبح في نهر من دم أو قيل لون أحمر. فالرجل يسبح حتى يصل إلى الشاطئ، فيصبر فاه فيلكمه الرجل الذي يجلس على الشاطئ بحجر فيلتقمه حجر عظيم حجر عظيم، ثم يأتي هذا الحجر في فمه فيسبح مرة ثانية حتى إذا أرهق وتعب وانتهى الأمر بالنسبة له جاء إلى الشاطئ فيلكمه الرجل بحجر، وهكذا عذابه في قبره إلى أن يقوم بين يدي الله رب العالمين. اسمع ماذا يقول الحبيب النبي محمد، الأحاديث التي أقولها صححها الألباني. ملعون آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لا تنسى أن توحد الله. ملعون مطرود من رحمة الله، آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا من تتعاملون مع البنوك الربوية، أعلنها على منبر سيد البرية، هذا حالك يا شيخ، إن هذه مثل تلك. أتذهب إلى مكان فيه خلاف ولعل البعض وإن كان الرأي يسير بسيط فيه فقط نور، تذهب إلى ظلمات أم شيء بسيط من النور؟ حمل المسألة لغيرك، يقولون لك ائتنا بإذن الإسلام وعندنا لجنة شرعية، خذ يا عم. إنما أنت تذهب إلى مكان يقولون لك بنك ربوي تضع فيه؟ أنت تحرم جميع البنوك يا شيخ؟ لا، أنا أحرم ما يعاند الله. فإن كان البنك به لجنة شرعية على ما نسمع أعطي، والعهد على الراوي. إذا جاءك اثنان على بابك وقال أحدهما لله فأعطيته دينارا، وقال الآخر للخمر والسجائر فأعطيته دينارا، فقام الذي أخذ لله فشرب السجائر، العهد على الراوي. لقد قال لك لله من خدعنا لله إن خدعنا له، يقول لك معاملات إسلامية، تفضل يا فالك. فإن كان لابد فاذهب إلى هذا، إلى أن يغير الناس جميع المسميات إسلامية إسلامية إسلامية، يقول لهم خذهم خذهم خذهم حتى وإن كنتم تخدعوننا، فإحنا الكسبانين في الآخر حتى بالإسم، إلى أن يعطينا الله بديلا نستطيع أن نثق فيه بصفة كاملة. فأقول نتقي الله في أنفسنا. اسمع ماذا قال الحبيب النبي الرسول لملف هؤلاء، والله العظيم الأمر خطر يا أخوان. اسمع ماذا قال النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني والحديث في صحيح الجامع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: دينار ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 دنيا، دينار ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 دنيا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا رسول الله، قال النبي: الربا 72 بابا. اسمع الكلام الخطير، الربا 72 بابا، أدناها كإتيان الرجل أمه. الربا 72 بابا، حديث صححه الإمام الألباني. الربا 72 بابا، أدناه كإتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. خطر أن تتكلم عن أخيك، فإذا كان باب الربا أدناه فما ظنك بأعلاه، كإتيان الرجل أمه، والأعلى استطالة الرجل في عرض أخيه. فلان تعرف بنته، فلان زوجته، أنت فلان يتكلم في حقه، يا أخي اتق الله في نفسك، بأدناك إتيان الرجل أمه، فما ظنك بأعلاه، اللهم نجنا يا الله يا رب. مسألة خطيرة، مسألة خطيرة. إذا هذا الرجل الذي فتح ملفه أمام الله المرابي أو الذي يرابي ويسمح بالربا، مسألة في منتهى الخطورة. أحبتي في الله الملفات الأخرى نفتحها بعد جلسة الاستراحة. البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. الحمد لله الذي إذا استقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير هاد وخير معلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فتح ملف القتلة وفتح ملف المرابين، الآن نفتح ملف الأحد الناس يدخل إلى قاعة المحكمة، لكنني أرى منظره عجيب جدا. إن هذا الذي يدخل بين أيدينا النار تخرج من فمه، النار تخرج من أنفه، النار تخرج من مسامعه من أذنه. رجل دخل إلى قاعة المحكمة أو امرأة، النار تخرج من مسامعه، النار تخرج من فمه، النار تخرج من منخره. حشر بين يدي الله وهو في ألم عظيم. من هذا؟ إنه الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللهم نجني وإياكم، اللهم تب علينا جميعا. مشهد عجيب، مشهد غريب. الله جل وعلا توعد هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لماذا تأكل المال؟ أخشى على الضعاف من أبنائي، أريد أن أكون في مكانة فالدنيا تعلم همها يا شيخ، والناس تسير يمينا ويسارا ولا يتورعون في حلال أو حرام، فأنا مثلهم أمشي مع الماشي. أقول لا، ربنا سبحانه جعل المسألة في كتابه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا، يا من تخاف على أبنائك، يا من تخاف على ذريتك، اعرف أن لك بين يدي الله ملف، فاستر نفسك حين يفتح ملفك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون في بطونهم نارا، لماذا يأكلون المال ظلما؟ ليس معنى ذلك النهي عن أكل مال اليتيم، أنت تستطيع أن تأكل ولكن بالمعروف، بالمعروف وعلى قدر الحاجة وبسبب شرعي مقبول. أما الذين يأكلونه ظلما هؤلاء مصيبتهم مصيبة، يحشرون يوم القيامة والنار تخرج من الأنف، لك أن تتصور، وتخرج من الأذن، لك أن تتصور، وتخرج من المسامع ومن العين، لك أن تتصور. والوقف بين يدي الله عظيمة، كم ساعة، كم يوم، كم سنة، بل كل 50,000 سنة يقف هكذا حاله، هكذا حاله ليحاسب بين يدي الله. فالستر أم الفضيحة؟ أسأل الله أن يسترنا وإياكم. الآن أحبتي نفتح الملف الأخير، الملف الأخير بين أيدينا لرجل، إلى أن نلتقي نفتح بقية الملفات لرجل يدخل إلى قاعة المحكمة، أسود الوجه، أو امرأة قد تغير لونها. الآن أرى رجلا أو امرأة تخشب ظهره، أرى الآن رجلا بين الناس يشبه الشيطان في ساحة القيامة. لماذا؟ الناس يسجدون بأمر الله الملك، لكنه لا يستطيع السجود ولا تستطيع أن تسجد. الله قد أمر الناس بالسجود فسجدوا إلا هؤلاء. من هؤلاء؟ إنهم أصحاب وجوه غبرة، قد غير الله ملامحهم واسودت وجوههم، وتغيرت مناظركم. والملك يأمرهم بالسجود وهؤلاء يقلدون إبليس يوم أن أمر بالسجود لآدم بأمر الله فسجد الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر. ثم يبكي الذي يقف هكذا وقد خشب ظهره أو خشبت ظهرها، إنه يبكي بالدم بعد أن انقطع الدم وهو ينظر إلى الناس أريد أن أسجد فلا أستطيع، لا يمنعني الكبر، لا يمنعني هذا الذي فعله الشيطان، إنما يقول لسان حاله يقول أنا الآن مثله، منعه الكبر لكنني الآن ماذا يمنعني؟ لقد منعه عدم استجابته لحي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه كان في الدنيا إذا دعى اجري يا شيخ انت وهو باخذنا على جناحك، محلي، تجارتي، زوجتي، أولادي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ذكر الله المقصود في هذه الآية بالصلاة، إنه رجل يعد له الآن واد يسمى وادي ملك فيه حيات وعقارب، حيات كثقل رقبة البعير وعقارب كأمثال البغال، إذا لدغت هذا الرجل ينهري لحمه قيحا وصديد. أسأل الله أن يسلمنا جميعا. مشهد عجيب غريب، تعال يا فلان، تعال يا فلانة، من هؤلاء الذين يحشرون معهم في نفس الصف؟ فرعون. من هذا؟ هامان. من هذا؟ أبي بن خلف. من هذا؟ قارون. لماذا يحشر هؤلاء معهم؟ إنهم كانوا ممن يتركون الصلاة حسب وصمموا على تركها وماتوا على تركها، حشروا مع هؤلاء. سبحانك اللهم، لماذا؟ منهم من جحد بها ومنهم من تركها ونهى الناس عنها. أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يا واد يلي بتمنع الناس أنهم يصلوا لله، لا تنسى أن توحد الله. أخي الحبيب، أخي الحبيب، إن المسألة جد خطيرة، وإذا طلبت منك الآن حين أقول لا تنسى أن توحد أقصد أن تستحضر التوحيد في قلبك. أخي الغالي، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اسجد لله، ارتاح من ايد الملك جل في علاه. الله بيعطينا اشياء تحمينا ونحن نأبى ان نأخذ السلاح. من ضمنها الصلاة. يا من تركت صلاة الصبح، يا من تركت صلاة العشاء، يا من تركت الصلوات في جماعة وانت تستطيع ذلك ولست مسافرا او هناك امر من الامور يمنعك. كم واحد فينا اليوم صلى صلاة الصبح مع أن الله أعطانا ما يحمينا؟ والله ما يحمينا، أقسم بربك من صلى بحق لله صلاة الصبح مخلصا لله كما كان يصلي رسول الله، أقسم بربك لو اجتمعت الجن على أن تضره في ذلك اليوم لا تستطيع. وأنا أتحدى أي واحد يضر واحد سجد لله في صلاة الصبح جماعة وهو مخلص في صلاة. هكذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله. وتعلمون ما كان فعله، ما فعله سالم بن عبد الله بن عمر لما كان في مجلس الحجاج ابن يوسف الثقفي وأمر الحجاج بقطع رقبة أحد الناس وقال يا سالم اقطع عنق ذلك الرجل، وكان سالم يجلس ومعه أبوه عبد الله بن عمر، فقام سالم وأخذ الرجل وجعل النضع جلد الناقة والسيف وأراد ضرب عنق هذا الرجل، فسأله أولا أصليت الصبح في جماعة؟ قال نعم. قال اسلك أي طريق شئت، فر. قال وأنت ماذا تفعل مع الحجاج؟ قال دعني وشأني، أنا لا أستطيع أن أقربك، فر، أنا أعرف أنك مظلوم، فر. وعاد سالم إلى مجلس الحجاج، وأنتم تعلمون أن المسألة ليست فج عند هذا الرجل، وقيل أنه لم يكفر عن قسم أقسمه أبدا، لأنه كان إذا أقسم حقق القسم، والله لأقتلن فلان يقتلن فلان. فلما عاد سالم قال له الحجاج: أقتلت الرجل؟ قال: لا. قال: لماذا لم تقتل؟ قال: لأنني سمعت من أبي هذا الذي يجلس في مجلسك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، والرجل في ذمة الله، فأنا لا أستطيع أن أقربك، فإن كنت تجرؤ على ذلك أنت فافعل. فسكت الحجاج كأنه نزل عليه بغض وثلج على قلبه، ولم يلتفت لكلام سالم وتحدث، وعجب الناس من أمره، لماذا لم يتلفظ بأي كلمة؟ وبدأ الحديث: سبحانك اللهم، صرف الله عن هذا الرجل وعن سالم بصلاة لله، فكيف يعطينا الله أسلحة ونردها ثم نقول: يا رب ارفع الأمة عن الأرض، ولا تحزن ولا تغضب من كلامي، فنحن سبب الغمة، نحن سبب الغمة. حتى أن والد سالم ضحك له بعد أن انفض المجلس فقال: لقد سميتك سالم لتسلم، فهمت المسألة يا ابني. أين صلاتك أخي؟ أتريد أن يأتي الله بالآلاف المؤلفة؟ لا، بالملايين لا، بل بالمليارات، بل بعدد لا يعلمه إلا الله، وأنت في هذه الساحة تنظر إلى الأكارم الأفاضل وعلى رأسهم رسول الله. القيامة يا عم، القيامة، النبي سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا آدم، سيدنا يوسف، الصحابة، النور يخرج من أماكن، وتجد هذه الأعداد التي لا يعلمها إلا الله في هذا الكرب، يأمر الملك سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود: قل اسجد لله، فيسجد الجميع. أتريد أن تكون أنت يوم القيامة أو أنت يا أختي مثل الشيطان، يسجد الناس من ضمنهم رسول الله، ثم نجد أنفسنا هكذا واقفين لا نستطيع السجود؟ صلاتك يا أخي، صلاتك يا أخي، الله جل وعلا يريد منك أن تأتي فرائضك وأن تخلص فيها، ثم بعد ذلك صدقني، الله جل وعلا إن مت على توحيد جعل شفاعة النبي تنالك. يا شيخ، هذه ملفات خطيرة، فهل لهؤلاء توبة قبل الموت؟ نعم. أقول لكم آية هي من أرجى الآيات التي دائما أضعها أمام قلبي، يقول الله تعالى وأنتم تعلمونها وللتذكرة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اكتب يا مسلم، اكتب، انت لسه في الدنيا. بعض العلماء قالوا هذه الآية لم تنسخ في مسألة الزنا وغيرها، لم تنسخ في مسألة الزنا، يعني إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا هذه الآية لم تنسخ. فيا بختك يلا هتوب تبدل سيئات حسنات. وبعضهم قال إن الآية نسخت في مسألة القتل، فجاءت الآية بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أي أن هذه الآية جاءت بعد آية التوبة، هذه جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء إن هذه الآية لم تنسخ، ووقف كثير من الصحابة عند قولهم لا توبة لقاتل، لكننا نقول أن هناك رأي آخر، والآية واضحة تشمل كل الآيات، آية باب من أبواب الرجاء الذي دائما ما يحلو لي أن أذكر بها الناس في هذا الوقت. ارجع وتوب وهتتبدل السيئة. ما هذه الآية؟ آية المظلة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحديث قاتل المئة نفس بين أيدينا، تاب فتاب الله عليه. وأنا مع هذا الرأي، مع أن رأيي ضعيف لكنني آخذ به. ولا ننكر على الصحابة الكرام من اجتهد في المسألة، لكن الحديث واضح، قتل مئة نفس فتاب، فتاب الله عليه. والله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أتريد يا أخي أن ينجيك الله يوم القيامة؟ أتريدين يا أختي أن ينجيك الله سبحانه يوم القيامة؟ الملف يأتي أبيض أم يأتي أسود؟ الملف الذي بين يدي الله فيه قربات أم تفريج من رب الأرض والسماوات؟ أتريد أخي أن تكون مع أصحاب الظلمات أم تكون مع سيد البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتريد أن تكون هناك عند النور على حوض النبي يسقيك النبي من يده شربة لا تظمأ بعدها أبدا؟ أنا أريد لي ولك أن نكون كذلك. اللهم إني أسألك أن تهدنا وتهدي بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الفضل والحقوق علينا. اللهم اغفر لرجالنا ونسائنا وشبابنا وفتياتنا. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا لما تحبه أنت وترضاه، واختم لنا ولهذا الجمع للتوحيد وقول لا إله إلا الله. أحبتي الكرام، بعد صلاة الجمعة صبروا أنفسكم قليلا للحديث بالتعقيب على الصلاة على الجمعة، لكن ما أردت أن أطيل أكثر من ذلك مع أنني أطلت إشفاقا أو شفقة بالأحبة الكرام. الله جل وعلا يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اجعل لسانك رطبا بذكر الله وأقم الصلاة.